قال الإمام مالك رحمه الله تعالى جامع الطلاق. قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي أمسك منهن أربعا فارق سائرهن. بدأ هذا الباب بالأثر عن ابن شهاب وذكره هنا مرسلا، ويقول ابن عبد البر بأن هذا الحديث موصول من عدة طرق، وموضوعه أن رجلا أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر منهن او امسك منهن اربعة وفارق سائرهن. هذا الباب يعقد للمشركين يسلمون على النسوة. اولا، عقود النكاح في الجاهلية، ما موقف الاسلام منها؟ ايما رجل تزوج امرأة في الجاهلية وأسلم هو وزوجته، ليس من حق أحد أن يفتش عن كيفية انعقاد هذا العقد في الجاهلية كيفما كان مضى، ولكن النظر في علاقة الزوجين من حيث النوعية والإباحة والمنع، إذا كان بحيث لو أراد الزواج من جديد وفي الإسلام يجوز لهما ذلك أقر على نكاحهما، وإذا كان من حيث لو أراد أن يتزوج هذا الزواج من جديد لا يبيحه الإسلام لا يقر على ذلك. مثلا، الإسلام نهى عن نكاح الجمع بين الأختين، وعن المرأة وابنتها، وعن الربيبة، وعن المرأة وخالتها أو عمتها. فإذا قدر بأن رجلا أسلم وهو متزوج أختين، أو متزوجا امرأة وخالتها، أو امرأة وعمتها، لو أراد أن يتزوج هذا الزواج في الإسلام لمنعناه، إذن لا نقره عليه وإن كان وقع في الجاهلية. كيف نصنع؟ نصححه على ما يجوز في الإسلام. بأي شيء؟ يختر واحدة من الأختين ويفارق الأخرى، يختر واحدة من المرأة وخالتها أو الخالة أو البنت بنت الأخت ويفارق الأخرى. وهنا رجل أسلم وعنده عشر نسوة. نعلم جميعا أنه كان في الجاهلية لا عدد ولا حد، لا في عدد الزوجات ولا في الطلاق. كان الرجل يتزوج المرأة والاثنين والخمسة والعشر، وكان يطلق المرأة الطلق والخمسة والعشر والمئة ولا تخرج من ذمته، كما تقدم لنا في أول الطلاق. يطلق الرجل زوجته وهي فتأخذ في العدة حتى إذا قاربت انقضاء عدتها راجعها، وهكذا بعد فترة يطلقها فتأخذ في العدة وقبل انقضاء عدتها يراجعها، حتى وقع ذلك في صدر الإسلام وقال رجل لامرأته والله لا أفارقك، لا أتركك تتزوجين ولا آويك. قال كيف هذا؟ قال أطلق، وقال حالما قاربت العدة راجعتك. فاشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه حكم الطلاق: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. واستقر الأمر على أن الطلاق ثلاث مرات. كذلك النكاح، كانوا يتزوجون ما شاءوا من العدد، وجاء الحكم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فأسلم وعنده أكثر من أربع، عنده 5 لابد أن يفارق 1، عنده 10 لابد أن يفارق 6. أي التي يفارقهن وأي التي يمسكهن؟ هل في المفارقة أو الإمساك هناك للترتيب دخل؟ تزوج واحدة في محرم، وواحدة في رجب، وواحدة في شعبان، وواحدة في ذي الحجة، وواحدة من بعدها كذا، وكل واحدة في شهر، وفي السنة استكمل 10 نسوة، يبقى التاريخ معروف والترتيب معروف. هل عليه أن يتخير من 1، 2، 3، 4 ويفارق ما بعد 4 الأوائل، أو من حقه أن يختار 10، 9، 8، 7، 6؟ هل من حقه أن يتخير كيفما شاء ولا ملزم بترتيب؟ الأئمة 3 رحمهم الله يقولون يتخير كيفما شاء، وليس ملزما بأن يلتزم بالترتيب التاريخي، لأننا حنحكم بال4 الأوائل جائزة وما بعدهن غير جائز. من الحجيب الحكم الرجعي على الماضي؟ لا، كلهن في الحكم سواء. ونحن الآن في الوقت الذي نريد أن نطبق حكم الإسلام، العشر كلهن عندنا سواء، إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، إن عرف التاريخ رتب في الاختيار، وإذا لم يعلم التاريخ قال يطلق الجميع. وكذلك الأختان، الجمهور يقولون يتخير منهما ما شاء، الكبرى ولا الصغرى، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، إن كان تزوجهما بعقدين متفاوتين اختار الأولى وفارق الثانية، إن تزوجهما بعقد واحد فارقهما معا، ثم يرجع ويتزوج من شاء منهما. هذه القضية في الاختيار. هنا يذكر الفقهاء مثل ما يسمى أو ما يشبه الإلغاز، وإن كان أصحاب كتب الإلغاز ما ذكروها. صاحب 10 نسوة لو جاء إلى 4 منهن وقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وطلق 4 منهن، كم يبقى له؟ ها؟ وش يسوي مع 6؟ ها؟ يفارق 2؟ ايش تقولوا كلكم موافقين على هذا؟ نعم؟ يفارق 2 من 6، ها؟ يفارق الكل؟ ما كفاك ال... نعم؟ 4 في العدة، يعني إذا كان 4 في العدة، والله أنت جبت لنا مشكلة ثانية. طيب بعد العدة ايش يسوي؟ يقول الباجي إن طلق 4 منهن حرمنا عليه الجميع. ليش؟ لأنه بإيقاع الطلاق على المرأة يكون اختارها زوجة ولا لا؟ إيقاعه الطلاق عليها هو نوع اختيار، فكأنه اختار 4 وطلقهن، بخلاف المفارقة، المفارقة فسخ بلا طلاق، فهو لما طلق 4 كأنه وقع اختياره عليهن 4 واعتبرهن زوجات وطلقهن، فخرجنا بالطلاق. وأولئك بعد اختيار 4 كأنه فارق 6، يبقى 10 كلها راحت من يده. يهمنا طبعا الآن ما في حد حيسلم على 10، ولكن حكم الإسلام في أنكحة المشركين يقر ما كان يجوز ابتداؤه ولا يقر ما لا يجوز ابتداؤه. مثلا المجوس يبيحون نكاح الأخت والبنت، مجوسي أسلم وتحته أخته متزوجا بأخته، هل نقره على ذلك؟ نفسخ بينهم. متزوجا بنته، هل نقره على ذلك؟ نفرق بينهما. وهكذا ما كان يجوز ابتداؤه في حكم الإسلام تركناه، وما لا يجوز ابتداؤه في حكم الإسلام أصلحناه. إما بالفرقة نهائيا أو بإصلاح ما يمكن إصلاحه. فهذه القضية يذكرها مالك رحمه الله في كيفية معالجة نكاح المشركين إذا كان لا يوافق حكم الإسلام. والخلاف فيها أي الأربعة يمسك، هل هو بحقه أن يختار منهن أو من حقه أن يلتزم بالتاريخ في عقد النكاح؟ الأئمة الثلاثة رحمهم الله أنه مخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقيس عيلان وهو صاحب القضية ورجل آخر أسلم عن ثمان نسوة يذكره ابن عبد البر، قال اختر منهن أربعة، ولم يسأله عن تاريخ متقدم ولا عن تاريخ متأخر، يرجع لاختياره هو. فإن اختار أربعا من حيث ما شاء فارق البقية، والله سبحانه وتعالى أعلم. كلمة الإسلام يجب ما قبله، ما كان من آثام، ما كان من ارتكاب موجب الحدود، ما كان من أخطاء، ما إلى آخر، هذا هو الذي يجبه الإسلام فيما حقوق الله سبحانه وتعالى. أما حقوق العباد فهذه الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب وقال كل دم أضعه وكل ربا أضعه، هذا فيما كان من نواحي الجاهلية وكانت ثائرات جاهلية، فهذا يجبها الإسلام فعلا. أما ما يتعلق بالأنكحة فإذا كان لا يقره الإسلام ابتداء فنقول الإسلام يجب ما قبله، عشرته إياها قبل ذلك يجبه الإسلام. المجوس اللي متزوج أخته ولا بنته نجي نحاسبه ونقيم عليه الحد على ما مضى؟ لا، الإسلام يجب ما قبل. اللي كان متزوج خمسة وستة وعشرة نحاسبه على ما مضى؟ لا، الإسلام يجب ما قبله، ولكن من جديد نصحح له الوضع.